يا من يروم من الرحمن غفرانا ويرتجي من إله الكون إيمانا، الرمت جنة خلد طاب مسكنها، عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا، أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا، بذا تحقق قول الله إحسانا.